بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد، قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا نزال نعرض الأحاديث التي ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، وكنا قد عرضنا في درس ماض بالحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواه الإمام مسلم عنه، وهو من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث من المتابعات، وأولها حديث محمد بن حاتم وابن رافع. وقد عرفنا ترجمة محمد بن حاتم في درس البارحة، وأما محمد بن رافع فهو القشيري النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا شبابة، وشبابة هو ابن سوار أو ابن سوار المدائني. قال: أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان وهو مولى بني فزارة. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، لكنه رمي بالإرجاء، وهو من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قال شبابة عن ورقاء أو حدثني ورقاء، فرجع الحديث إلى ورقاء. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث بطريق آخر، حيث قال: قوله هنا حدثني ورقاء، هذه الرواية علاقتها بالرواية السابقة، رواية شعبة، أن كل من شعبة وشيبان وشبابة يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث، حيث مداره على ورقاء. ثم قال رحمه الله: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. ويحيى بن حبيب الحارثي مرت بنا تراجمه كثيرا، وهو يحيى ابن حبيب ابن عربي، البصري قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا روح، وروح هو ابن عبادة ابن العلاء ابن حسان القيسي أبو محمد البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل له تصانيف أي مؤلفات في الحديث، من الطبقة التاسعة، مات سنة 25، وروى له الجميع. هذا روح رحمه الله يقول حدثنا زكريا بن إسحاق، وزكريا بن إسحاق هو المكي. قال فيه الحافظ إنه ثقة لكنه رمي بالقدر، من الطبقة السادسة، وروى له الجميع. قال عن عمرو بن دينار، وهذا الحديث زكريا بن ورقاء يتابع، زكريا بن إسحاق يتابع ورقاء متابعة تامة في رواية هذا الحديث، حيث يرويانه عن عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار مر بنا في الرواية السابقة أنه يروي الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمسند الحديث أبو هريرة، ومدار الحديث في هذا الإسناد على عمرو بن دينار. وفي السند السابق كان المدار على ورقاء. قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا ينبغي لأحد أن يصلي إلا الصلاة المكتوبة، لكن على ما أشار إليه الإمام النووي يستثنى من ذلك ركعتي الفجر. بل إن الإمام النووي توسع في هذا وقال يندرج في هذا الاستثناء سنن الرواتب، سنن الرواتب، يعني إذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد شرع في إقامة الصلاة فله أن يصلي سنة الراتبة إذا كانت قبلية، مثل ركعتي الفجر وركعتي الظهر. أما المغرب والعشاء والصلاة البعدية في الظهر فهذه لا تندرج في هذا الحكم، وتكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وأداء هذه الصلاة أيضا فضيلة، فلما تزاحمتا جاز للإنسان أن يجمع ويحرص على أن يؤدي أو يعمل بما يتيسر، كما جاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، لأن لسنن الرواتب ثوابا خاصا، كما جاء في الحديث أن من صلى لله 12 ركعة يعني في اليوم والليلة غير صلاة الفريضة بني له بها مسجد، بني لها بها بيت في الجنة. قال نعم، هو إذا لم يتمكن من أدائها يقضيها بعد الصلاة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعض سنن الرواتب بعد العصر مع أنه وقت منهي عنه، لكن لما كان في الصلاة ذات سبب رخص فيها. قال وحدثناه يعني هذا الحديث أيضا، وكل هذه كما ذكرت يسوقها الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله، يعني بسند عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. أما عبد بن حميد فمرت بنا ترجمه كثيرا، وهو عبد بن حميد ابن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له الإمام الترمذي. قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق وعبد الرزاق ابن همام الحميري، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. يقول عبد الرزاق أخبرنا زكريا ابن إسحاق، وهذه الرواية فيها متابعة بين كل من روح وعبد الرزاق، لأن كل من روح عبد الرزاق يرويان هذا الحديث عن زكريا ابن إسحاق. عن عطاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى أيضا، حيث قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه، يعني أن عمرا حدثه بقوله عن أبي هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على أنها من قول أبي هريرة وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا في هذه الرواية عن أيوب، أو قوله في هذه الرواية قال حماد بن زيد ثم لقيت عمرا، فحماد بن زيد روى الحديث مرتين، مرة بواسطة أيوب، ومرة بغير واسطة أيوب، وإنما رواه عن عمرو بن دينار مباشرة. وهذا هو الذي يسميه علماء المصطلح بالمزيد في متصل الأسانيد، حيث سمع حماد بن زيد هذا الحديث اولا عن ايوب السختياني عن عمرو بن دينار، ثم وجد عمرا فسمع الحديث منه فأصبح يعني ذكر أيوب مزيدا في الإسناد. لكن مقتضى الأمانة التي تحلى بها حماد أنه أشار إلى الفرق الذي وقع له من خلال رواية عمرو بن دينار ومن خلال رواية أيوب عن عمرو بن دينار. فرواية عمرو بن دينار المباشرة كانت موقوفة، يعني إنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها رفع لهذا القول، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وظاهر الكلام التعارض بين الروايتين، ولذلك أهل العلم يقدمون رواية الزائد، لأن مع الزائد مزيد علم، وما دام ثقة فزيادته مقبولة. وحيث إن هذا الحديث روي من طرق متعددة كلها مرفوعة تدل على أن الرفع مقدم على الوقف. هذه الرواية رواها حسن ابن علي بن محمد الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب يعني ابن تميمة ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن عمرو بن دينار وهو الذي عليه مدار الرواية عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الرواية السابقة أو الروايات السابقة، ويقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة وقد أقيم الصلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا؟ قال القانبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. وقال الإمام مسلم وهو أبو الحسين مسلم معلقا على ذلك، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، لأن صحابي الحديث هو عبد الله بن مالك بن بحينة وليس مالك ابن بحينة. وهذا الحديث لاحظنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك على من رآه يصلي مع إقامة الصلاة، ولهذا كلمه على سبيل النصيحة أنه لا يجدر بالإنسان أن يصلي أثناء إقامة الصلاة أو بعد الفراغ من إقامة الصلاة، لكن إن كان ذلك تتم أو كان ذلك صلاة راتبة كما حمل الإمام النووي رحمه الله الأحاديث على ذلك فهذا سائغ إن شاء الله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى تعد متابعة للرواية السابقة، حيث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال قال أقيمت الصلاة صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ يعني كأنه ينكر عليه. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر عليه أقره، ومن هنا قال أهل العلم أنه يجوز للمصلي إن كان يؤدي راتبة كركعتي الفجر لا بأس أن يصليهما وإن أقيمت الصلاة، لكن عليه أن يخفف من أدائها وأن يحرص على أن يدرك الإمامة في أول صلاته. هو الرواية الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن الرجل صلاهما بعد الفجر بعد طلوع بعد أداء الصلاة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي ركعتين بعد الفجر فقال له الصبح أربعا، فقال إني لم أصليها يعني ركعتي الفجر وإني أصليها الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مقرا. ومن هنا قال أهل العلم إن من فاتته ركعتي الفجر يصليهما بعد الصلاة، لكن الأولى عند كثير من أهل العلم أنه يؤخر صلاتها إلى أن تطلع الشمس فيصليها في وقت الذي تجوز فيه الصلاة ولا ينهى فيها عن أداء الصلاة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ يعني كأنه ينكر عليه، لكنه لما علم أنه يؤدي بها سنة راتبة سكت عنه. وهذا محل الاستدلال الذي استدل به الإمام النووي على جواز صلاة الراتبة، يعني السنة الراتبة، ولو عند قيام الصلاة وحضور الإمام. ثم ساق الحديث من طريق آخر، التي أقيمت لها، هذا الحديث، لكنه كأنه يقول ويستثنى من ذلك ركعتي، يعني الصلاة الراتبة. ما سمع على كلام النووي؟ نعم، لأن النووي مستند إلى هذه الحادثة، أن الرجل كان يصلي والنبي مر به وقد أقيمت الصلاة، فإقراره دليل على جواز ذلك. في أول الأمر أنكر، فلما علم السبب سكت. ها؟ كيف ما أقره؟ إيش معنى الإقرار؟ الإقرار معناه أن يسكت عن الحالة التي فعلت، وهذا السكوت يدل على جواز ذلك الفعل، هذا هو الإقرار. لا يلزم من الإقرار أن يقول له نعم أو وافقتك أو كذا، وإنما الإقرار كما يعرفه علماء الحديث وعلماء الأصول أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل شيئا فيسكت، يراه يفعل شيء خصوصا إذا كان هذا الشيء منهي عنه، فإن فعله وسكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الحاجة، فإن سكت عرفنا أن هذا أمر سائغ. واضح؟ ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير، كلهم يعني كل من حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية، ثلاثتهم يروون الحديث عن عاصم، والمراد به عاصم الأحول. ثم حول السند ليورده من طريق آخر، قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجس. فهذه الروايات الأربعة مدارها على عبد الله بن سرجس، حيث يروي عاصم الأحول عنه، ورواها عن عاصم الأحول كل من مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الواحد يعني ابن زياد وحماد بن زيد، كلهم يروون عن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء يعني يصلي بالناس فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا يعني كأنه يسأله لماذا كررت صلاة الفجر مرتين مرة صليتها منفردا ومرة صليتها مع الجماعة فأنت بأيهما اعتددت يعني ترى أنها الأنسب قال بأي صلاتك أو بأي صلاتك اعتددت بصلاتك وحدك وهي التي صلاها في جانب المسجد أم بصلاتك معنا لكن ورد أن هذا الذي فعله في أول الأمر فلما بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قصد تكرار الصلاة وما قصد أن يصلي منفردا وإنما فعل ذلك حرصا على أداء ركعتين الراتبة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلى هذا يحمل كلام الإمام النووي رحمه الله علق الإمام النووي على هذا بقوله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين لا نعم قوله باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أو لا أما قوله وغيرها يعني غير ركعتي الصبح أو ركعتي الظهر وليس ثمة صلاة الراتبة قبلية إلا هاتين ما عندنا صلاة نافلة صلاة سرية قبلية إلا هات أما ما يصلى مثلا قبل المغرب أو قبل العصر فهذه النافلة المطلقة كما جاء في الحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا وكما جاء في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء فهذه نوافل مطلقة لا تصلى إذا أقيمت الصلاة وأما التي يشرع ويجوز أن تصلى هي السنن الرواتب والسنن الرواتب كما مر بنا هما ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ويسن أن تصلى في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكن إن صلاها في المسجد أو في أي مكان فإن ذلك سائغ جائز إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة الصبح فقال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها. قال وهذا مذهب الشافعي رحمه الله والجمهور، وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوات الركعة الثانية. وقال الإمام الثوري ما لم يخش فوات الركعة الأولى، يعني كل منهم يرى مشروعية أداء الصلاة وإن أقيمت الصلاة، لكن اختلفوا هل يسوغ له أن يصلي حتى تفوت الركعة الأولى أو الركعتين، هذا محل النزاع. ورأينا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول غيره. قال وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم تصلي الصبح أربعا هو استفهام إنكار، ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعة، لأنه صلى بعد الإقامة أربعة. قال القاضي والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة ألا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها، لكنه قال وهذا يعني القول ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي يعني عياض وفيه حكمة أخرى وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة، قوله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه، هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه، لأن أكثر الرواة رفعوه. قال الترمذي ورواية الرفع أصح، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كانت أكثر، يعني فيؤخذ بها. وأما قوله أنا عبد الله بن مالك بن بحينة ثم قال مسلم قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين قوله عن أبيه في هذا خطأ. قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن محينة عن أبيه قال أبو الحسين قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. وأبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور. وقوله عن أبيه إنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنه من مسند عبد الله، وهو عبد الله بن مالك بن القشم أو بن القشم بكسر القاف والشين المعجم الساكنة القشم، بحينة، وبحينة هذه أم عبد الله. والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك ابن بحينة أو عبد الله بن مالك ابن بحينة، وإذا كتب ابن يكتب فيها الألف للدلالة على أن الكلام مستأنف. ابن بحينة، وكتابة ابن بالألف لأنه صفة لعبد الله، وسبق بيانه في سجود السهو وغيره، والله أعلم. قوله فلما صرفنا أحطنا، يقول هكذا هو في الأصول أحطنا، يقول وهو صحيح وفيه محذوف تقديره أحطنا به. وأما قوله دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ قال فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام. قال ورد ورد قال ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة، وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة، وقد سبقت نظائره. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.